سورة البقرة آية 44. سورة البقرة آية 44. يا الله يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فضلتي. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نعم. واتقوا يوما لا يجزي نفس عن نفس لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولا يقبل منها شفاعة بالياء هكذا عند كل القراء ما عدا ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يقرأها بالتاء، ولا تقبل منها شفاعة. ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يقول ولا تقبل منها شفاعة. تفضلي. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعم تفضل. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أيوة. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ واعدنا، واو ألف ده عند كل القراء ما عدا أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، يعني البصريان وابو جعفر يقول وإذ وعدنا موسى، وعدنا بغير الألف، يبقى في وعدنا وعدنا. يلا يا سيدي. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. أيوه. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هنا ثم النصف الربع. يلا هناك تفضل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. المفسرين بيخطئوا هنا، يقول لك فاقتلوا أنفسكم، أن بني إسرائيل كانت توبتهم أن يقتلوا نفسهم ينتحروا، يعني هذا خطأ. الانتحار حرام في كل الأديان وفي كل الملل، وهذا خطأ عند المفسرين. هنا فاقتلوا أنفسكم يعني اقتلوا من استمر على عبادة العجل منكم، حد ردة يعني. يعني ايه يعني من استمر على عبادة العجل منكم فاقتلوه، لأنه صار مرتدا، والمرتد لا يقتل إلا إذا رجع. يراجع الأول ونفهمه، فإذا تاب خلاص وأنا يلا ما تعملش كده تاني، وإذا استمر مع ظهور الحجة عنده يصير وجوده في وسط المسلمين فتنة، فيبقى يقتل. أدي معنى فاقتلوا أنفسكم يقتلوا من استمر على عبادة العجل منكم كحد الردة، خلافا لما قاله المفسرون أن بني إسرائيل كانوا يقتلوا نفسهم إذا إيه أراد أن يتقرب إلى الله يقتل نفسه. إزاي يتقرب إلى الله بمحرم؟ وقتل النفس حرام في جميع الملل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين في التوراة. فكان التوراة عندهم حتى قتل النفس حرام، فازاي يقتل نفسه؟ فهمت بقى؟ والله تعالى أعلم. لأن التفسير مليانة كلام عايز يراجع ويغربل ويؤثر في عقائد المسلمين. فمش على شكل المفروض للقائمين على التفسير يبقى جهدهم إن هم ينقوا التفسير مما علق بها من إسرائيليات ومن تخاريف ومن أساطير ومن أشياء يعني إيه تؤثر في عقائد المسلمين، وتؤثر أيضا في أهل غير الإسلام إذا أراد أن يقرأ في الإسلام، فيجد مثل هذه الأشياء فيقول لك لا ده دين، ده ما ينفعش الدين ده اللي بيقول لنا نقتل نفسنا من عند ربنا، ده ربنا اللي خلقنا يقول لنا اقتلوا نفسكم، يعني يبقى فتنة. هذه التفسير بتبقى فتنة على ناس تصدهم عن الدين. يلا يا سيدي. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. أيوة. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أيوة. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أيوة. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نعم. نغفر لكم خطاياكم، المدنية يقراها يغفر لكم خطاياكم، يغفر لكم خطاياكم، وابن عامر يقراها تغفر لكم خطاياكم، يبقى في بالنون وبالتاء وبالياء ثلاث قراءات. ابن عامر يقراها تغفر لكم خطاياكم، المدنيين يقروها يغفر لكم خطاياكم، وباقي القراء يروها نغفر لكم خطاياكم. يلا يا سيدي. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.